فإن تخسر الدنيا والآخرة، ولكن عليها أن تتأسى بالأخيار المتسالفات على الهدى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر أهل الخير والتقيات المؤمنات، عليها أن تتأسى بأهل الخير لا بأهل الشر، وعليها فوق ذلك أن تذكر عظمة الله وأن تخافه سبحانه وأن تطيع أمره من ذلك، لأن الله أمر أن تطاع في الدنيا، فلا لزوجها عليها الطاعة في المعروف. تقول إنها شابة وموظفة وتبلغ من العمر 28 سنة وغير متزوجة، قدم لها شاب لا يعرف الكتابة ولا القراءة ويعمل نجار، فقالت للشاب روح تعلم كيف تكتب اسمك ثم تقدم للخطبة، وحينئذ عاد هذا فانتحر كما تقول، وبدأ أصدقاؤها وأقرباؤها يلومونها على هذه اللفظة التي طلعت منها، حتى إن البعض قال لقد ارتكبت رقبة، وهي الآن في قلق كبير، بما تنصحونها سماحة الشيخ؟ ليس عليك بأس، ليس عليك بأس، نصحته يتعلم شيئا من الكتابة وليس عليك بأس، وكله انتحر هذا من سخافة عقله ومن جهله وقلة بصيرة، أنت ما قلت له إلا خيرا، وتعلم الكتابة القليلة ميسر ميسر، ليس بالصعب من يتعلم الكتاب أو من بعض أصحابه من إخوانه، كل هذا ميسر، نصيحتي له إذا قلت له تعلم الكتابة أو تعلم تفقه في دينك أو تعلم القرآن ليس في شيء، وليس عليه بأس من ذلك، وإثمه عليك انتحار، أما أنت فليس عليك انتحار، واطمئني وداعي قول الناس. بارك الله فيك. تزوجت منذ 6 سنوات تقريبا بابنة خالي، ورزقت منها 3 أطفال، وقبل فترة وجيزة فوجئت بأمي قائلة أشك أنني رضعت زوجتك يا ولدي، وللتأكد من ذلك سألت والدي البنت، ولكنهما قالا لم نشاهدها على الإطلاق وهي ترضع ابنتنا، والسؤال هو ما حكم مدى استمراري مع زوجتي مع وجود هذا الشخص، وما الحكم إذا قالت أمي إنها رضعت زوجتي ولكنها لم تعرف عدد الرضعات، ثم ما الحكم إذا تأكدت من الرضاعة وعدد الرضعات فيما بعد، أفيدونا عن ذلك ولكم تحياتي. أما أولا فإن الشك لا يؤثر على نكاحك، ولا بأس أن تستمتع بزوجتك ما دامت الوالده ليس عندها ضبط من الرضاعه، ولا شك تعلم عدد الرضاعات، انما هو شك، الشك لا يحرم الحلال، بل عليك ان تبقى مع زوجتك وان تستمر في معاشرتها، ولا يضرك هذا الشك من الوالده. اما ان جزمت الوالده لانها ارضعتها 5 رضعات وحدين او اكثر من ذلك فينظر الامر، فان كانت الوالده متهم بزوجها وتحب فراقك لها وهناك علامات تدل على أنها تريد ذلك، فإنها لا تقبلك هذا ولا يعمل لك ذلك وتبقى زوجتك معك. أما إن كانت الوالدة ثقة وأن تطمئن إلى قولها وليس بينها وبين زوجتك ما يسبب التهمة، فإنك تعمل في قولها وتفارقها. متى جزمت أمك بأنها أرضعتها 5 بالحولين أو أكثر من 5 وهي ثقة معروفة عندك بأنها صدوق وبأنها لا تتهم بحق زوجتك بأي وجه من أوجه التهم، اطمأننت إلى شهادتها وأنها صادقة في ذلك ففارق الحق، نسأل الله يعوضك عنها إذا وقعت منها. نعم. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ قيد النساء، ولا تؤاخذوني في هذا الباب، أليس له مجال؟ نعم. قيدهن عظيم، ولهذا أخشى، لهذا قلت له إني أخشى يكون بينها وبينها شيء. نعم. فلهذا بدا لها ان تقول هذا الكلام، لان قد سكتت مده طويله ولم تدعي الله. 3 أولاد فاخشى يكون بدا لها شيء، لان المراه خالفت هذا الشيء او عانت هذا الشيء، فارادت تسكيت لها بهذه الدعوه وبهذه الشهاده. فاذا كان هناك شك في عداله هذه الشهاده وصدق هذه الشهاده فالولد لا يلزم طاعته. بارك الله فيكم. والدي قام بالزواج من امرأة أجنبية وترك منزلنا وترك لي في المنزل والدتي 4 إخوة، وذلك قبل 6 أعوام،

قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال عن قسم. وفي اللفظ الآخر قالوا يا رسول الله إنها تستحي، قال إذنها صمتها. وفي اللفظ الآخر واليتيمة تستأذن وإنها السكوت. واللفظ الآخر والبكر يستأذنها أبوها وإنها السكوت. وصرح بالأب، ولا الأب ليس له جبر، هو الأب الذي هو أقرب ولي. إذا كان الأب لا يجبر فالبقية من باب أولى، هذا هو المختار. وذهب بعض العلم إلى أن الأب يجبر البكر، ذهب بعض العلم إلى أن الأب يجبر البكر لكي لم يتزوج، وهذا قول مرجوح. والصواب أنه ليس له الإجبار، بل عليه أن يسترضيها وينصحها ويشير عليها، وليس له جبر ما دامت بلغت 9 أشهر. وما كان دون 9 فلا بأس أن يزوجها بإذنها، لأن هذا من مصالحها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم تستأذن، لأنها كانت صغيرة بنت 6 أو 7 كما جاء في الحديث الصحيح. زوجها الصديق وهي بنت 6 أو 7، ودخل عليها النبي وهي بنت 9 عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن ما كان إذا كان دون 9 وراء من المصلحة أن يزوجها لئلا يفوت الكف الطيب، لا من أجل المال، من أجل المصلحة الدينية. رأى وليها يعني أباها يزوجها ويجب التسع، لأنه خطبها رجل كفه طيب صاحب دين وخير وخشي أن يكون فلا بأس. أما بقية الأولياء فليس لهم تزوجها إلا بإذنها بعد التسع، ليس يزوجها وهي صغيرة لا، إنما هذا خاص بالأب في قصة عائشة رضي الله عنها. أما بقية الأولياء كالإخوة والأعمام ونحوهم فليس لهم تزويج بنت حتى تكمل 9 حتى تصلح للزواج، ثم لا بد من استئذانها. فإن أذنت وإلا لم يجز له تزويجها، وليس له التعنت بالتماس أصحاب المال، أصحاب التجارة أو الوزارة والوظائف، لا. الواجب عليهم أن لا يرد خاطر الخطب وإن كان من غير ذوي المناصب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون به له خلقه فتزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وغير وسائل كبير. وفي الأخير والسادة العليم في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تلبت يداك. فإذا كان الرجل يؤمر بأن يظهر بذات الدين هكذا ولي المرأة، هكذا المرأة عليهم الحسن يظهر على أرضها بالدين وصاحب الدين، فعليها أن تسعى لذلك وتجتهد في ذلك وتقول لأوليائها يلتمسوا ذلك، وعلى وليها يجتهد في ذلك يلتمس الكفر الطيب، لأن صاحب الدين ينفعها ولا يضرها بخلاف ما جرى، فإنهم يضرونها وقد يجرونها إلى هجور، يجرونها إلى هجورهم أصحاب الخمور وأصحاب الفساد، شرهم عظيم ينبغي التحرز منهم حتى لا يضره. أما الذي لا يصلي فلا يزوج، الذي لا يصلي لا يزوج المرأة المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية في أصح قوله تعالى. فالحاصل الخلاصة أن الواجب على الآباء والأولياء أن يعنوا بالأكفاء وأن يحرصوا على تزويج البنات بالرجل الطيب ولو كان فقيرا ولو كان بمهر قليل. المطلوب عفتها وصيانتها، ليس المطلوب المكافأة بالمال. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. المال يأتي به الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع من الباب يتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرق، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يقل إذا خطب منكم بالمال الكثير، بل أمر الجميع بالزواج على عامل الرجال والنساء. يا معشر الشباب من استطاع أن يتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فإذا كان الشاب مأمورا بالزواج فهي كذلك مأمورة، إذا خطب إليها كفر عليها أن تبادر، عليها أن ترضى تقبل. ولا يجوز لأوليائها منع الزواج من أجل المال، المكافأة بالمال أو لأسباب لا وجه لها. نعم. إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب لا يجوز لهما، هذا عادة المرأة قادرة فليس لهما ذلك.